وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا

in ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم.